جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. نفع الله ما قلتم وغفر الله لنا ولكم والمسلمين أجمعين. يقول السائل: هل يمكن حصول العتق في هذا الزمان؟ نعم، هل يمكن حصول العتق؟ والله مات، إذا كان عندك عبد فهو فأعتقه. لا أذكر أن الملك فيصل رحمه الله أمر كل من عنده عبد أن يعتقه، ومن لم يريد عتقه يأتي به للدولة وتعطيه قيمته، والدولة هي التي تعتقه. فمن ذلك الحين ما أعلم أن أحدا يملك عبدا إلا إن كان سر، فالله أعلم. يقول السائل في دية المبعض، يقول: أليس ديته هي قيمته أم تختلف؟ هذا لو كان كله عبد يمكن، وقد يكون أنه تقدر ديته دية الجزء، الجزء المملوك تقدر بقيمته. إذا قلنا النصف حر ونصف عبد، نقول ناخذ نصف دية النصف الحر والنصف العبد، نشوف قيمته كم فنأخذ ديته، فنأخذ دية له على قدر قيمته. نعم. يقول السائل: هل يجوز الغبن عند بيع العبد؟ الغبن؟ نعم. لا، الغبن ما يجوز لا بالعبد ولا غيره، هذا معروف فيه خيار، باب خيار الغبن. إذا ثبت أنك مغبون سواء في عبد أو غيره فلك الحق أن تطالب بحقك. يقول السائل: هل لبس العروس لللباس الأبيض هل هذا من التشبه بالكفار؟ لا، هذا منكم من التشبه بالرجال، لأنه قد يكون أن البياض في الغالب أنه خاص بالرجال، وقد يكون أنه للنساء أن تلبس الأبيض لكن ليست على هيئة ثياب الرجال. إنما إذا كان هذا اللبس المعد للعروس مفصل ومهيأ على ثياب الكفار، وأن المقصود التشبه بهم وتقليبهم والسير خلفهم، فمن تشبه بقومه فهو منهم، إنما الأعمال بالنيات، ومن أحب قوما حشر معه. يقول السائل: امرأة في بلد غير إسلامي وجدت في مواقف السيارة لأحد المراكز التجارية بجانب سيارتها عقود من ذهب فيها اسم الله واسم النبي صلى الله عليه وسلم، قلائد من ذهب فيها اسم الله واسم النبي صلى الله عليه وسلم، فنظرت يمنة ويسرة ولم تجد مسلما قريبا تسأله، ولم تجد مكانا آمنا تضع فيه تلك القلائد، ولم تتركها في مكانها ثم باعتها، فماذا تفعل الآن؟ ما دام انه ما اعلنت عنها وذهب وفات الولاء، اذا كان الوقت قريب وبالامكان انها تعلن، فالواجب انها تعلن، الواجب انها تعلن باني وجدت كذا وكذا واني فعلت كذا بعتها، فمن هي له فلياتي الي. فاذا وصفها وصفا تام وثبت انها لا تدفع له قيمه، لأن هذه لقطة، ولا يجوز الإنسان يتعجل في بيعه لقطة. الواجب ما دامت أنها ليست في مكة يعلن عنها الإنسان سنة أو أكثر إعلان على رؤوس الملأ، لأن الآن الإعلان سهل في كل مكان، ما يكفي عند أبواب المساجد أو عند مجتمعات الناس في أسواق. الآن الحمد لله الإعلان في كل مكان بالإمكان وسهل، ولا سيما أنها مثل هذه أموال ثمينة لها قيمة، فلا يجوز لها أن تتملكها وليس من حقها، حتى تيأس من أن أحدا يأتي ويطالب بها. فإذا أيست بعد الإعلان تلو الإعلان ولم تجد أحد، تتصرف بها مضمونة، لو جاء صاحبها يوم من الدهر تدفعها له. على كل حال هي مال سواء في بلد إسلامي ولا غير إسلامي، لأن يعني ما هي في حالة حرب حتى تقول أنا غنمتها غنيمة، هذه لقطة ساقطة. يقول السائل: ما هو الرد على من ذكر من اتهم معاوية رضي الله عنه قال المؤمنين بأنه منافق وفي الدرك الأسفل من النار، من كفر وينسب نفسه إلى أهل السنة والجماعة؟ من كفر مسلما فقد كفر، ومعاوية نشهد بالله أنه صحابي رضي الله عنه، وهو من كتاب الوحي وإمام من أئمة المسلمين أيضا، صار خليفة بعد علي رضي الله عنه لما تنازل عنه الحسن رضي الله عنه الجميع. فهذا الذي يكفره على خطر كبير وذم عظيم، وهو وفعل هذا باطل على كل حال، فعليه أن يراجع دينه ويتق الله ربه ويتوب إلى الله، والله عز وجل يفعل ما يشاء. يقول السائل: كيف يكون التبرك بالروضة؟ هل بالصلاة فيها أم بالقراءة أم بالذكر؟ لا يجوز التبرك لا بالروضة ولا بغيرها، لم نؤمر أن نتبرك بشيء أبدا. كان يتبركون بآثاره يوم كان حي عليه الصلاة والسلام، بآثاره الحسية الطاهرة يعطيهم شعوره أو بقية وضوءه أو نحو ذلك، أو ثيابه كانوا يغسلونها ويستشفون بها بإذن الله يمكن. أما الروضة أو أي مكان ما أمرنا أن نتبرك بها، لكن نصلي بها وندعو ربنا، وليس هناك أيضا شيء معين عدد من الصلوات من صلى فيها كذا فله كذا، لكن ما دام انه ورد انها روضة من رياض الجنة يكون لها فضل، والفضل غير محدود، ولا يجوز ان تقصدها من اجل التبرك. صل بها واسأل ربك القبول بدون ان تقصد التبرك. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، اللهم صل وسلم.